بسم الله الرحمن الرحيم. يا وأزواجه أمهاتهم وَإِذْ قَالَ

وأطعن الله ورسوله

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. من تشاء منهن وتؤوي ما ملكت أيمانهم

ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على وكان الله